بعض الأحكام المتعلقة بالحي، وقلنا بأنه دم طبيعة وجبلة، وهو يخرج من أقصى الرحم، وذلك بأن المرأة إذا كانت حامل إن الله يجعل الحيض غذاء لما في بطنها، وإذا كانت مرضعة فإن الله يجعله غذاء لجنينها يتحول إلى لبن. وأما إذا كانت غير مرضعة وغير حامل فإنه ينزل من قعر الرحم، وهو دم طبيعة وجبلة. والحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة ولا تقوم وتقضي الصيام ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تمكث في المسجد ولا تجامعها زوجها، وإنما يستمتع منها فيما دون، أي دون الجماع. أما الجماع فمحظور على الحائض لا يجامعها، وله أن يستمتع منها فيما دون الفرج. وقلنا إن الحائض طاهر لا يكره ما لمسته بيدها، لا يكره عدلها ولا خبزها ولا صنعها للطعام ولا أن تمس مانعا، وإنما هو يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من قراءة القرآن ويمنع من الطواف ويمنع من الجماع. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحج. ثم يبين لنا المؤلف رحمه الله في درسنا هذا أن أقل سن يمكن أن تكون أو أن يأتي الحي لتسع سنين، فلو جاء لسبع مثلا أو لست يقولنا إن هذا ليس بحي وإنما هو دم فساد، فإن أقل سن لتسع سنين وأكثر ذلك لخمسين سنة، فبعد الخمسين غالبا لو جاء دم فإنه ليس دم حيض وإنما هو دم فساد. أما مدته فأقل مدة الحيض يوم وليلة، فلو جاء ساعة أو جاء ساعتين ثم توقف يقولنا بأنه ليس بحيض وإنما هو نتيجة إرهاق، نتيجة عمل، نتيجة حمل، نتيجة صعود، نتيجة يعني التعرض لأمر بعدت عنه المرأة فسبب لها هذا النزيف. وأما إذا كان يوم وليلة وما زاد على ذلك فهو حي، فأقل مدة الحي يوم وليلة، وأكثر مدة الحي 15 يوما. أما لو زاد عن 15 لو أصبح 20 17 18 لقلنا ما زاد فليس بحي وإنما هو دم فساد نتيجة للإرهاق والعناء والتعب. وأكثره يعني أكثر المدة أو غالبها يعني غالب المدة 6 أيام أو 7. أقل مدة للحيض يوم وليلة، وأكثر مدة للحيض 15 يوما، وغالب الحيض غالب النساء، غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7، يعني غالبا قد يوجد من النساء من تحيض 4 و3 وقد يوجد من تحيض 9 و8، لكن غالب النساء 6 أيام أو 7. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فلو طهرت المرأة ثم بعد أسبوع رأسها نقول لا هذا ليس بحيض، لو طهرت المرأة وبعد 4 أيام نراك شك، نقول لا ليس هذا بحي. كثيرا من الأخوات يسأل تقول إنني اتصلت مثلا يوم الجمعة ويوم الاثنين رأيت دم، اتصلت يوم الاثنين ويوم الخميس رأيت دم، نقول لا هذا ليس بحي، وإنما أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. فلو اتصلت يوم الجمعة وتأكدت من الطهر فلا يمكن أن يعود الحيض قبل 13 يوما، ولو اتصلت يوم الاثنين وتأكدت من الطهر فلا يمكن أن يعود. وإنما الذي يحصل من الإشكال أن الدم يتوقف عن بعض النساء، يعني يأتيها الحيض يومين ثم يتوقف وتغتسل وبعد يومين يرجع فتقول جاءت الحيض مرة ثانية، نقول لا هذه ليست الحيضة مرة ثانية، وإنما هي الحيضة الأولى لم تزل، الحيضة الأولى لم تزل. فنقول أقل مدة الحيض هي يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وغالب الحيض 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. لا بد أيها الأحباب أن نعرف هذه الأمور، لأن أي منا هذا له بنت وذاك له أم وهذا له زوجة وهذا له أخت، والنساء يعتريهن الحيض هو أمر كتبه الله على بنات آدم. إذا كنا على علم وعلى دراية نبهنا الأمهات وأخبرنا الزوجات وعلمنا البنات بما يعتريهن، لأنهن قد يغلب عليهن الحياة فلا يسألن عن هذه الأمور الهامة. نذكر الآن ما قرأه المؤلف رحمه ما ذكره المؤلف رحمه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وبدن الحائض طاهر ولا يكره عجلها ونحوه. الآن قلنا أيها الأحباب نقرأ ما ذكره المعلم في كتابه، يقول إن بدن الحائض طاهر فلا يكره ما تعجنه ولا ما تخبزه ولا ما تصنعه من الطعام ولا ما تمسه من ماء، يعني لو لمست الثوب أو غسلته إنه يكون طاهر، لو خبزت أو عجنت أو صنعت طعام إنه يكون حينها. فبدن الحائض طاهر، بدن الحائض طاهر لا يكره عجنها ولا طبخها ولا ما مسته من مائع. نعم. ولا يكره عجنها ونحوه ولا وضع يدها في مائع، وضع يدها في مائع، يعني لو وضعت يدها في سمن، لو وضعت يدها في زيت، لو وضعت يدها في عجين فهذا لا يكره بل هو طاهر. وأقل سن الحيض أي سن امرأة يمكن أن تحيض، يعني أقل سن يمكن أن تحيض فيها المرأة نقول 9 سنوات، ولم يرد أن امرأة حارت لـ8 أو لـ7 أو لـ6. ويقول العلماء هذا يختلف، يعني من النساء من لا تحيض إلا الـ13 أو الـ14 أو الـ12، ومنهن من تحيض في الـ9. والأمر يرجع إلى طبيعة الجو في البلاد، البلاد الحارة تحيض فيها المرأة في وقت مبكر، والبلاد الباردة قد لا تحيض إلا في وقت متأخر، فإن طبيعة الجو في البلد لها أثر في المبادرة بالحيض وفي تأخره. لا حيض قبل 9 سنين، وبعض النساء لا تحيض إلا في الثالث عشر أو الرابع عشر من عمرها، فلطبيعة الجو أثر في ذلك. وأقل سن الحيض أي سن المرأة يمكن أن تحيض تمام 9 سنين تحديدا، لأنه لم يوجد من النساء من لم يوجد من النساء من حاضت لسبع ولا لثمان، وإنما يوجد من النساء من حصل عندها نزيف دم بالسبع وثمان، وهذا ليس بحيض وإنما هو دم فساد. نعم، لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبل هذا السن، ولأنه خلق لحكمة تربية. وقلنا إنه له طبيعة وجبلة، وخلقه الله لحكمة لأجل الجنين، فإن كان حملا تغذى به، وإن كانت مرضع تحول إلى لبن فهو غذاء للجنين، وإن لم تكن حامل ولا مرضع فإنه يخرج منها، فهو خلق الله لحكمة وهو غذاء الجنين. والمرأة لسبع أو لست أو لثمان ليست مؤهلة لأن تغذي الجنين، وإنما أقل مدة هي 9 سنين. والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدتي لها 21 سنة، رأيت جدتي لها 21 سنة. كيف ذلك؟ لأنها لما بلغت 9 سنوات بلغت وتزوجت، وبعد 3 سنين ولدت، وبعد 9 سنين بلغت ابنتها فتزوجت وولدت، فلما بلغت الأم 21 سنة إذا البنت قد أنجبت، وتصبح الأم جدة لهذه البنت. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت من العجائب، رأيت جدة لها 21 سنة، ورأيت قاضيا بلغ بمدين المدة من الكف مرتين تقول حكم بإفلاسه، ورأيت قاضيا فلسا بمدة نوى، ورأيت شيخا يجوب المدينة على قدميه قد بلغ 90 وقتا، وعلمه الجوار الغناء، فإذا حان وقت الصلاة صلى جالسا لأنه نفسه. فهذا يقول رحمه الله من الفرائض وغريبة الأرض تابعة لهذا. ولأنه خلق لحكمة تربية الولد، وهذه لا تصلح للحمل، يعني اللي عمرها 7 أو 8 أو 6 لا تصلح للحمل ولا تصلح للولادة. يقول والله سبحانه وتعالى يخلق لحكمة، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار، فهو يوجد الحيض للمرأة بحكمة وهي غذاء الجنين، سواء كان في بطنها أو بعد ولادته، لكن اللي عمرها 9 سنوات، اللي عمرها 7 سنوات أو 6 سنوات غير مؤهلة للحمل وللولادة. نعم. وهذه لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمة. وروي عن عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. عن أم المؤمنين عائشة تقول: إذا بلغت المرأة الفتاة 9 سنين فهي امرأة، ومعنى أخرى يعني تصلح تتزوج، تصلح للحمل، تصلح للولادة، وإذا كانت صالحة للحمل وللولادة وللقيام بالمهام الزوجية فإنها تحيض. نعم. ورمي مرفوعا عن ابن عمر: والمراد حكمها وحكم المرأة. والمراد حكمها حكم المرأة، فمتى رأت والمراد حكمها حكم المرأة، يعني إن إذا بلغت تسع صار لها أحكام النساء، بمعنى أنها صارت تحيض وتحمل وتلد وتتزوج إلى آخره. نعم. حكمها حكم المرأة، فمتى رأت من يصلح أن يكون حيضا حكم بكونه حيضا وببلوغها. وما رأت فمتى رأت زمن، يعني رأت المرأة زمن بعد التاسعة وآدم لم يصلح أن يكون حيضا، لأن دم الحيض له مواقفات محددة عند أهل العلم. فدم الحيض أسود وثقيل وذو رائحة ملحدة، فمتى ما بلغت الفتاة 9 سنوات ورأت دما يصلح أن يكون حي فحكم ببلوغها، لأنه يجب بالبلوغ، يجب بالحي 3 أمور، يجب به هل يجب به الاغتسال ويحكم بالبلوغ ويحسب في عدة، أي حد عدة المطلقة إذا طلقها زوجها، فإذا وجد بالمواصفات المحددة حكم ببلوغها. وإلا لو جاء مثلا نزل منها دم أحمر رقيق واستمر نصف ساعة، استمر 10 دقائق، استمر أكثر، فهو نتيجة الإرهاق ونتيجة العناء ونتيجة العمل الشاق الذي أدته. نعم. وإن رأت قبل هذا السن لم يكن حيضا. وإن رأت، يعني وإذا رأت المرأة الدم قبل هذه السن، يعني قبل 9 سنين لسنة أو 7، نقول هذا ليس بحيض. نعم. وأكثر، أي أكثر سن تحيض فيه النساء 50 سنة، لقوله أقل وجه يمكن تحيض فيها المرأة 9 سنين، فلو سابق بعد 7 أو 8 نقول عليك بحكم. إذا عارف ل9 سنين غالبا يستمر معها ل10 و20 و30 و40 و50، لكن إذا بعد 50 يتوقف الحي، ما يكون هنا حي. وأكثر مدة يمكن أن يستمر مع المرأة حتى تبلغ 50 عاما، وغالبا إلا ما ندق غالبا لا يمكن أن يكون حي مع 55 سنة أو مع 60 سنة إلا ما نذر. الغالب أنه بعد 50 تصل المرأة إلى سن الإياس، أي أنها تيأس ولا تنتظر الدورة ولا تتحراها. لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وعنها أيضا: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد. وعنها أيضا لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50. ترى المرأة ليه من المرأة؟ لأنها لن ترى المرأة يا محمد، لن ترى المرأة، اسمع للمرأة، لأنها فاعل، لأنها فاعل، لن ترى المرأة، المرأة فاعل، لن ترى المرأة، الفاعل الذي الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد المنير الوجوه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقد يقال فعيدا وفعيدو، والفعل بالظاهر بعد مفند تشير إليه، وقد يقال سعيدا وسعيدا لغة أكلون البراغيث، وقد يقال سعيدا وسعيدا والفعل للظاهر بعد مفند، وهذه تسمى عند علماء اللغة بلغة أكلون البراغيث، لغة أكلون البراغيث. يذكر أوطاس مرت إلى متى؟ من يذكر يا شباب أوطاس؟ قبل أيام كنا نتحدث عن أوطاس، من يذكر؟ قبل أيام يا مهندس كنا في أوطاس. أين قتل دريد بن الصمع؟ مر بنا بأنه قتل في أوطاس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حنين، وحصل النصر المعذر لرسول الله ولمن معه، ثم تفرقت هوازن، منهم من ذهب إلى أوطاس، ومنهم من ذهب إلى نخل، ومنهم من ذهب إلى كذا، فأرسل إلى من ذهب إلى أوطاس من أدبهم وأجرى حكم الله فيهم، فأجراد حنين مباشرة، بعد حنين مباشرة، وفيها قتل دريد بن الصمة، وقد أخرجوه معه وهو شيخ هارب، ولكن أرادوا أن يتيمنوا برأيه لأنه ذو رأي ومعرفة وحكمة، وعندما استدعى القائد كان مالي أسمعه وغاء البعير وغاء الساس ومساء الطفل إلى آخره، قال إني أخرجت مع الناس أمرادهم، وقال لا بعدين قال راعي غنم والله لست لأهل معركة ولا كر ولا فر، أبعدهم يذكر هذا ولا لا؟ وقال عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس، وأوطاس قريبا من الطائف، وحادثة وهو حنوة بعد حنين مباشرة، بعد حنين مباشرة، وممن قتل فيها الشاعر دريد بن الصمة. نعم. بحديث أبي سعيد مرفوعا في سبي أوطاس لا توقع حامل حتى تضع، لا توقع حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، ولا ذات ولا غير ذات حمل حتى تحيض، لأن الحامل في بطنها ولد لا يمكن توقع حتى تضع، وغير الحامل ربما يكون في بطنها أيضا ولد، فنعرف براءة الرحم بالاستبراء، والاستبراء يكون بالحيض، فإذا حاضت وطهرت من الحيض عرفنا أنه ليس في بطنها ولد وليست بحامل. نعم. لا تظهر حامل حتى ترى، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، رواه وحده وأبو داود. فجعل الحيض علما ودليلا على براءة الرحم، وأنه لو لم تحض لقلنا ربما تكون حامل، والحامل لا يصح عن توطى، فلا يحيي الإنسان معه لزرع غيره، لكن إذا كانت حامل وضعت انتهى، تأكدنا من بطنها، وإذا كانت غير حامل ننتظر حتى تحيض، وإذا حاضت تأكدنا أنها غير حامل، وإذا لم يحصل الحيض ربما يكون في بطنها جنين، والتي في بطنها جنين لا يصح وقوع حتى تستبرى، والاستبراء يكون بحيضة، والاستبراء بالنسبة للأمة يكون بحيضة. فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على انه لا يجتمع معه، وقال صلى الله عليه وسلم فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على انه لا يجتمع معه، يعني لا يجتمع حمل وحيض، لا يمكن ان تحيض المرأة وهي حامل، فإذا كانت تحيض فهي غير حامل، وإذا كانت حامل فهي لا تحيض حتى تضع الحمل، فدل هذا على براءة الرحم وعلى براءة الرحم وأنهما لا يجتمعان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لما طلق ابنه زوجته وهي حامل ليطلقها ظاهرا أو حاملا، يطلقها، لأن عندنا طلاق السنة، طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة في ظهر لم يجامعها، وأما طلاق البدعة المحرم أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في ظهر جامعها فيه، وقد تكون حامل في هذا، تطول مدته عدتها في هذه الحالة. ولا سنة ولا بدعة لحامل، يعني إذا كانت حامل ما في سنة ولا بدعة تطلقها متى. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، لأن يعني الصغيرة أيضا ما عندها كل مدتها فلا تطلقها. لكن إذا كانت من ذوات الأقراء فلا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأة فرقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فطلق واحدة فيه. يقول بعض الناس هل يمكن يعني مثلا نطلقها طلقة واحدة بعدين نتبعها بفرقتين نقول واحدة كافية، الطلقة الواحدة كافية. طلاق السنة القطع واحدة في طهر لم تجامعها فيه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ليطلقها طاهرا او حاملا، فجعل الحمل علما على عدم الحيض. فجعل الحمل علما على عدم الحيض، لانه قال لا حيض مع حمله. نعم. احتج به احمد وقال انما تعرف النساء الحمل. يعني مثلا الان عندنا في تحاليل، يمكن تذهب الى مستشفى النير، تذهب الى مستشفى الزائر، تذهب الى مستشفى روضه، يعملون لها تحليل يقولون لها حامل ولا غير حامل. لكن قبل ما كان في التحاليل هذه، كيف تعرف المرأة بداية أنها حامل أو غير حامل؟ يعني مثلا إذا بعد 4 أشهر 5 أشهر تعرف، لأن الجنين يحتاج. لكن في الشهر الثاني أو الشهر الثالث كيف تعرف أنها حامل أو لا؟ بمجرد انقطاع الدورة يكون هذا دليل على وجود الحمل. وهذا ذكر المعلم استدلالا على أنه لا حيض مع حمل، وإنما الحيض يكون بعد أن تحمل وتلد أو قبل الحمل. نعم. وقال إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، ولأنه زمن لا يرى فيه الدم غالبا، فلم يكن ما تراه حيضا كالحيض. يعني لو رأت دم وهي حامل تقول هذا ليس دم حيض، وإنما دم فساد نتيجة الجنين الذي في بطنها حصل له ما حصل، حصل انزلاق، حصل أن أجهرت إلى آخره. فغالبا وقت الحيض وقت الحمل لا يكون هناك حيض، وإنما إذا وجد حيض إذا وجد دم فهو ليس بحيض. نعم. ولأنه زمن لا يرى فيه الدم غالبا، فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة. كالآيسة اللي بلغت 60 سنة ورأت دم يقول هذا حيض، يقول هذا مرض، هذا نتيجة الإرهاق أو المشي الكثير من الأخوات تعديل الحج، تقول رأيت معي دم، يقول أنت ما اعتدل المشي وطفت بالبيت 7 أشواط وسعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ربما أتيت من الفندق وهو بعيد عن الحركة، فهذا المشي سبب، أو أنها تصعد، أو أنها تنزل درج، أو أنها تحمل شيئا ثقيلا متاعك، فهذا هو السبب. وإلا فإن الحيض لا يمكن أن يكون بعد الزياج، إذا كانت من الآيسة يعني بلغت 60 وحصل معها دم لا نقول إنه دم حيض. فإن رأت دما فهو دم فساد فلا تترك له الصلاة. إذا رأت دم بعد 55 مثلا، بعد 60، بعد 65 كما يحصل كثير من الأخوات هنا في الحرس، يقول عمري 62 سنة ونزل علي دم، يقول هذا ليس بحيض، وإنما هو دم فساد نتيجة الإرهاق، المشي، قضاء، سعي، بعضهم قد تكون تأتي من هنا على الأقدام إلى مكة، أبين من مزدلفة إلى ميناء ومن الفندق إلى الحرم، فهذا يسمى في دم الفساد. دم الفساد هذا هل يمنع من الصلاة؟ لا. هل يمنع من الصيام؟ لا. هل يمنع من القضاء؟ لا. هل يمنع من قراءة القرآن؟ لا. لا يمنع من أي أمر من الدنيا، وإنما عليها أن تتوضأ بكل صلاة. فلا تترك له الصلاة ولا يمنع زوجها من وضعها ولا يمنع الزوج من الوضع. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه نصا، ويستحب وليس